فلما رضي سيدنا يونس ورضى عليهم ابتدأوا يشوفوا المظالم اللي عملوها جزاء لهم، حتى أن الرجل كان ينقض جدار بيته، يعني يهد الجدار لأن فيه حجرا يعلم أنه اختلسه من جاره، يروح هادد البيت ويقول يلعن أبو البيت اللي خلاني، ويقول له يا شيخ الحجر بتاعك أبو، مش احنا ناخد زلط بقى من اللي مرمي اسمنت وحديد ونهيص. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وطبعا بقى من لوازم القصة بتاعت يونس، مش قصة بس المغضبة، قصة الحوت وقصة المفهومة دي، لأنه بقى يعني كان راكب في سفينة وبعدين فساهم فكان من المدحضين، وساهم يعني عمل قرعة إن السفينة هتغرق، لازم زي ما تيجي تركب مثلا أسانسير وبعدين الأسانسير حمولة مثلا ستة تركبوا سبعة، الأسانسير ما يمشيش، يقوم يقول واحد ينزل، يقوم يقول أحسنهم خلق، يلا طب أطلع عني وامشي، مش بيحصل كده. هاي برضو الحمولة كانت أكتر من الإيه، من القارب اللي هم راكبين فيه من السفينة، ما مشيتش السفينة، قالوا ده فيه واحد إيه لازم ينزل. طب مين اللي ينزل بقى؟ عملوا قرعة. مين اللي طلعت القرعة على مين؟ على إيه؟ الله. تبقى مسألة يعني المهم بعدين بقى ربنا هيقول ايه بقى فيها ايه. فلولا انه كان ايه خدوه ورموه في البحر، ما كان الشط بعد، لما خدوه رموه في البحر التقموا الايه الحوت، لما التقموا الحوت ربنا قال بقى القصة، فلولا انه كان ايه من المسبحين للبس في بطنه الى يوم ايه الى يوم يبعثون. وبعدين الحوت لفظوا بالايه، وبعدين انبت الله عليه شجرة من يقطين، الى اخر القصة ايه، الى اخر الايه القصة الطويلة اللي انتم عارفينها دي. هنا بقول عذاب الخزي في الحياة الدنيا، عذاب الخزي لان الناس اللي شافوك متكبر ومتغطرس وبعدين يشوفوا بيك في هوان، تبقى دي حاجة تكسف. صحيح اللي كان عمل فتوى، واحد عمل فتوى وقعد بقى على القهوة كده ومحدش قادر يكلمه مرة مشنباته، وكان عامل حادثة وبعدين جه على العسكري راح شده ولفعه ألمين، شوف بقى اللي قاعدين كلهم اللي شافوا الفتوة بقى، الله تبقى عذاب خزي دي. طب والعذاب دي أخزى، ده عذاب الآخرة إيه؟ عذاب الآخرة أخزى وإيه؟ وأشد. ومتعناهم إلى حين، يعني مش هم حينجوا من الموت ولا من الهلاك، بس حياخدوا آجالهم آجال طبيعية مش آجال اختصار اللي هي بتيجي إيه عشان عقوبة يعني. نعم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ما دام المعركة بين نبي ومعه قوم المؤمنون وبين كفار، وبعدين ده يغرقوا وبعدين دول ياخدوا العذاب قبل ما يجي، الله مسألة إيه اللي أم قال لك اسمع، إياك أن تعلم أنك أنت تفهم أن الحق سبحانه وتعالى محتاج إلى عبادة الناس. ليه؟ قال لك لأن الله قديم أزلي بكل صفات الكمال فيه قبل أن يخلق الخلق، وبكماله خلق الخلق، ده هو بالكمال اللي فيه خلق مين؟ إذن ما ادلوش أبدا الأيام، لأن فيه فرق بين القوة يكون لها أثر ظاهر وبين القوة في النفس، القوة في الذات. أنت مثلا تقول فلان شاعر، انت علمت انه شاعر من ايه؟ سمعت منه قصايد، يبقى ما عرفتش انه شاعر الا لما سمعت منه قصيده، ده هو شاعر قبل ان يقول القصيده، لان بشاعريته قال القصيده، بالشاعريه اللي فيه. اذن الله خالق قبل ان يخلق الخلق، رازق قبل ان يخلق الرزق والمرزوق. ليه؟ لأن بصفات الكمال خلق الخلق، يبقى الخلق مش هيجيب له صفة، لأن الخلق دي آثار صفات الكمال فيه، الخلق آثار صفات مين؟ الكمال فيه.